لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. عود حميد أحبتي إلى سلسلتنا في رحاب اليوم الآخر بعد أن مر عام تقريبا، ذلك لأن الحديث عن خطر الفواحش من الأهمية بمكان، وقد طلبه مني غير واحد من إخواني، وشكوا إلي من قلة تناول هذا الموضوع الخطير في هذه الأوقات مع سقوط البعض فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا تناولنا بحمد الله رسالة بعنوان التدابير الواقية من الزنا للمؤلف الدكتور فضل إلهي حفظه الله، وانتهينا منها تقريبا بحمد الله تعالى، ثم عرجنا على سلسلة دروس بعنوان فواتح شهية للجوعة أو 10 قواعد لترويض الشهوة. تكلمنا فيها عن ثمرات غض البصر وأضرار ومفاسد إطلاق البصر، وتوقفنا عند الوسائل التي تعين المسلم على غض بصره، ولعلنا نستكمل ذلك في مناسبة أخرى إن شاء الله، لنعود الليلة إلى ما كنا بصدده من الحديث عن علامات يوم القيامة. وكان معنا عنوان 100 علامة ليوم القيامة، كنا في تحت هذا العنوان في اللقاء الأخير قد ذكرنا من علامات الساعة انتشار الزنا والفواحش، نعوذ بالله من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. والليلة نستكمل ذكرى وسرد هذه العلامات، فأذكر علامة أتت معنا باختصار تحتاج لشيء من البسط والتوسع، سيما مع حاجتنا إليها في هذه الأيام خصوصا التي تحارب فيها الفضائل ويروج فيها للرذائل والفواحش عياذا بالله عند البعض ومن قبل البعض. من العلامات الصغرى ليوم القيامة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت بالفعل وذاعت وانتشرت، ظهور الكاسيات العاريات. ظهور الكاسيات العاريات صنف من النساء خرجن عن الآداب الشرعية، وذلك بلبس الثياب التي لا تستر عوراتهن، وبإظهارهن لزينتهن وشعورهن وما يجب ستره من أبدانهن. ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساءكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. رواه أحمد. وفي رواية للحاكم: سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم نساؤهم كاسيات عاريات. الحديث رواه أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشراط الساعة أن تظهر ثياب تلبسها نساء كاسيات عاريات. هذه الأحاديث أحبتي من معجزات النبوة، إذ وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل عصرنا هذا، وهو في زماننا هذا أكثر ظهورا. قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء بالكاسيات العاريات. لماذا؟ لأنهن يلبسن الثياب ومع هذا فهن عاريات، لأن ثيابهن لا تؤدي وظيفة الستر لرقتها وشفافيتها كأكثر ملابس النساء في هذا العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسنبين معنى ما جاء في الحديث بعد أن نذكر شيئا من المعاني حول الحديث الأول. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج. سروج جمع سرج، وهو رحل الدابة. وكما نعلم أن وسائل المواصلات والارتحال اختلفت، فإذا كان العرب قديما يستعملون الإبل ونحوها يعني من الوسائل في التنقل والسفر، ففي هذا العصر اختلف الأمر في سيارات ونحو ذلك، فلا مانع أن يشمل هذا اللفظ ما استجد من وسائل المواصلات. يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. الرحال جمع رحل، وهو مركب للبعير وللناقة. والرحالة أكبر من السرج، وتغشى بالجلود، وتكون للخيل والنجائب من الإبل، ويقال لمنزل الإنسان لمنزل الإنسان ومسكنه رحل، المكان الذي ينزل فيه. جاء في مسند أحمد بتحقيق الشيخ شاكر رحمه الله: كأشباه الرجال بالجيم. قال: ويظهر لي والله أعلم أن فيه تحريف غاب عن المحقق، ولذلك فإنه عندما أراد شرح معنى هذا اللفظ قال: مشكل المعنى قليلا، فتشبيه الرجال بالرجال فيه بعد، وهو توجيه متكلف. وإذا كانت اللفظ كأشباه الرحال بالحاء يعني، فإن الإشكال يزول، ويكون المراد تشبيه السروج بالرحال، وهي ها هنا الدور والمنازل. قال: ولعل هذا، وانتبهوا، لعل هذا إشارة إلى المراكب الوثيرة الموجودة في السيارات في هذا العصر، فإنها قد صارت في هذه الأزمان مراكب لعموم الناس من رجال ونساء يركبونها إلى المساجد وغيرها. إذا صارت اللفظة على سروج الرحال استقام المعنى، فإنه ينطبق على وسائل المواصلات الحديثة كالسيارات ونحوها، مع ما فيها من الترف كما نرى ونعلم في هذه الوسائل أو في بعضها. قال: ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف. البخت المراد بها الإبل الخراسانية، وهي تمتاز بطول الأعناق، بطول الأعناق. وهذا بيان لما تفعله هذه المرأة أو هؤلاء النسوة من التبرج ورفع الشعر على رؤوسهن حتى يكون عاليا، تكوير الشعر على الرأس. قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات. واللعن المقصود هنا اللعن بالعموم، كما يقال لعنة الله على المتبرجات ونحو ذلك، وليس لعن امرأة بعينها. قال: لو كان وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. يعني تأملوا في هذا الحديث وفي انطباقه في هذا العصر، يعني لو كانت هناك أمة بعد هذه الأمة لخدمنا نساؤكم نساءهم، يعني من الترفع الذي فيه هؤلاء النسوة أو هذا الصنف من الناس، كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. في رواية للحاكم: سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر. المياثر جمع ميثرة، وهي الثوب الذي تجلل به الثياب فيعلوها، مأخوذ من وثرة وثارة، فهو وثير أي وطيء ولين، ويطلق على مراكب العجم التي تعمل من حرير أو ديباج، والمراد بها السروج العظام. وهذا أيضا ينطبق أو قريب من هذه المراكب التي يركبها الناس في هذه الأيام، السيارات ونحوها. سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم، نساؤهم كاسيات عاريات. هذا ليس فيه المنع من ركوب السيارات ولو كانت فاخرة، لكن المنع والحظر من التبرج والمعصية التي ذكرت أو التي ذكرت في هذا الحديث، واستعمال النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى. حديث أبي هريرة في مسلم أوضح ويعني ألصق بهذا المعنى، إذ فيه قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هذا إشارة إلى انتشار الظلم، وأن هذا دليل على قرب قيام الساعة. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. مميلات يعني مميلات؟ مميلات مائلات. طيب سجلوا بقى معايا كده، هنقول هذا الفعل وهو التبرج وانتشار التبرج له 10 أضرار، يعني التبرج من ورائه مفاسد 10، وهي تزيد عن ذلك، لكن سنحاول الاختصار لنبلغ هذه الرسالة من وراءنا من النساء، لأختي لأختك للأم والأقارب ممن ربما وقعنا في هذه الكبيرة. التبرج ومفاسده 10 مفاسد سألخصها لكم بإذن الله تعالى، لكن نبين معنى هذا الحديث. مميلات مائلات فيها 4 أوجه، 4 معاني. المعنى الأول: زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها. ومميلات يعني يعلمن غيرهن مثل فعلهن. يبقى المعنى الأول إيه؟ زائغات عن طاعة الله تعالى، زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها. ومميلات يعني يعلمن غيرهن مثل فعلهن. المعنى الثاني: مائلات يعني متبخترات في مشيتهن، مميلات أكتافهن، متبخترات في مشيتهن، مميلات أكتافهن، يعني تتبختر في المشية وتميل كتفيها، وهذا من صور التبرج وإظهار الزين. 3 مائلات يعني يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا معروفة لهن. ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، يعني تسريحة معينة لا تكون إلا لهذا الصنف من النساء، وهن البغايا والعياذ بالله تعالى، يعني علامات تعرف بها أو يعرف بها فساد المرأة وانحراف المرأة، فهي مائلة في نفسها وتعين غيرها على الفساد والعياذ بالله. 4، مائلات إلى الرجال، مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. مائلات إلى الرجال، مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. سيكون أو صنفان من أهل النار لم أرهما، انتبه، صنفان من أهل النار، وهذا لا يلزم منه التكفير، لأن المسلم العاصي هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وأن هذا سيكون بعد في هذه الأمة. نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. قلنا البخت نوع من الإبل، وأنت تعرف سنام الإبل هو أعلى إيه؟ أعلى شيء في الظهر، مرتفع. فهن يعظمن رؤوسهن، وذلك بجمع شعرهن ولفه فوق رؤوسهن حتى يميل إلى ناحية من جوانب الرأس، كما تمايل أسنمة الإبل، يعني تكور شعرها على رأسها وتلمه، زي ما يقولوا تعمل كعكة أو تعمل تسريحة معينة في النص أو تخليها ميلة، وهذا أيضا من مظاهر التبرج. تأمل كأنه صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، يصف وصفا هو موجود فعلا في عصرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لا يدخلن الجنة يعني إن لا يدخلن الجنة مع أول من يدخل الجنة، لا يدخلن الجنة لأنهن في المشيئة إن شاء الله عذبهن وإن شاء عفى عنهن، أو لا يدخلن الجنة التي أعدت لمن لم يفعل مثل فعلهن من النساء، أو كما قال العلماء في تفسير الحديث. عشر مفاسد للتبرج. المفسدة الأولى التبرج معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أولا يعني تبرج، عشان كلمة دي نسمعها ياما وبعضنا ممكن يكون مش واخد باله من معناه، يعني التبرج عدم الالتزام بالحجاب، الزينة الظاهرة مالها نعمل فيها ايه؟ التبرج ابداء المرأة زينتها، ابداء المرأة زينتها او اظهار الزينة وابراز المرأة لمحاسنها، او هو التبختر والتكسر في المشية، او هو كل زينة او تجمل تقصد المرأة اظهارها كي تحلو في اعين الاجانب، حتى لو كانت بالحجاب الذي تلبسه. بعض النساء تتخير لونا للحجاب يكون في نفسه زينة، يكون يعني لا يجوز أن تلبسه المرأة، لأن الشرع وضع ضوابط عامة للحجاب واللباس والثياب التي تلبسها المرأة، منها ألا يكون الثوب زينة في نفسه، لأن المقصود بالحجاب الستر، فكيف تستر نفسها بشيء يكون زينة ويكون لافتا لأنظار الرجال. أول مفسدة من مفاسد التبرج، عايزكم تلخصوا العشر مفاسد دول ورايا، وياريت كل واحد قاعد يكتب عشان تبلغ الرسالة، لأنك إذا كنت تريد أن تمنع التبرج وتحارب الفساد المنتشر في المجتمع لابد أن يكون لك دور. أنا طالب من حضراتكم ده واجب تطبقوه، أن كل أخ ينقل العشر مفاسد دول ويبلغهم لامرأة واحدة، ممكن تكون زوجتك محجبة بلغها برضو مفيش مشاكل، وهي تبلغ من وراءها من النساء، حتى نكون ممن ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن تبليغ العلم من نصرة الله عز وجل ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوتنا هو الذي أدى بنا إلى الواقع الأليم الذي نعيشه. يعني كل واحد يقول لك ما هو غيري حيقول، ما هو فلان اتكلم، ما هم سمعوا قبل كده، ما هو ما فيش فايدة، ما هو مراتي متحجبة. لا، مش عايزين نبقى سلبيين، ما لناش دور. انقل الكلام، خد ملخص بلغه، حتى لو مش هيتعمل بيه هتاخد انت حسنات. اول مفسدة من مفسد التبرج، التبرج معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، والحديث رواه البخاري وغيره. فمن يعص الله ورسوله لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، والتبرج معصية من المعاصي التي نهى عنها القرآن ونهت عنها السنة، وتنطبق عليها كل النصوص التي تبين مفاسد وأضرار المعصية. كل آية أو حديث اشتملت على الزجر عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يستدل بها هنا فيما هو دون الشرك والكفر. من ذلك ما رواه أبو حريز مولى أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، قال خطب الناس معاوية رضي الله عنه بحمص. انت حتى لو كتبت اول الحديث او معناه او تقول او كما قال، المهم تكتب اشارة او تكتب ملخص للعشر حاجات اللي هنقولهم دول. سيدنا معاوية خطب الناس بحمص، فذكر في خطبته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم 7 اشياء، واني ابلغكم ذلك وانهاكم عنه، منهن النوح، المرأة التي تنوح على ميتها، والشعر، يعني الشعر المحرم الممنوع كما يكون من رثاء الميت وتفخيمه وبيان مآثره ونحو ذلك، أو ما يكون من التفاخر والتباهي ونحو ذلك، والتصاوير والتبرج، وده الشاهد، وجلود السباع، جلود السباع، كمان يفرش مثلا جلود النمور في البيت ونحو ذلك، هذا مما نهى الشرع عنه، والذهب والحرير، رواه أحمد. إذن من هذه الأشياء التي حرمت التبرج. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال، والكراهة هنا المقصود بها التحريم، كراهة التحريمية، وذكر منها والتبرج بالزينة لغير محلها، والتبرج بالزينة لغير محلها، كان يكره 10 خصال وذكر منها والتبرج بالزينة لغير محلها، رواه النسائي. قال السيوطي: التبرج بالزينة أي إظهارها للناس الأجانب وهو المذموم، فأما للزوج فلا، وهو معنى قوله لغير محلها. 2، التبرج كبيرة موبقة، التبرج كبيرة، نعلم أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة وترك المعصية والندم عليها والعزم على عدم العودة، أما الصغائر تكفرها الصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحة والابتلاءات ونحو ذلك. التبرج من الكبائر. جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى، ده الشاهد تكتبه، ولا تبرجي أو ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. والحديث رواه أحمد، وقال المحقق إسناده صحيح. تأمل كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر المهلكة. وإذا نظرنا في تفسير قول الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لن نجد التبرج الموجود في هذه الأيام، بل سائر ما كنا يفعلنه كشف الشعر والعنق ونحو ذلك وانتهى الأمر. يعني النساء في الجاهلية الأولى كنا يكشفن شعورهن والأعناق وانتهى، ربما جزء من اليد أو الساق ونحو ذلك. أما التبرج الموجود في هذه الأيام أهل الجاهلية ما كنا يفعلنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 3، التبرج يجلب اللعنة والطرد من رحمة الله. طبعا في ناس ما بتكتبش، فاللي بيكتب ماشي تمام شغال معايا، اللي بيكتبش بقى هسأله. احنا قلنا كم حاجة دلوقت؟ اهو شفت 6. ها ايه هما؟ 1، تبرج معصية. 2، اكتب يا عم الشيخ، هات معاك نوتة بعد كده يا عريس، اكتب. ها تبرج معصية. 2، كبيرة موبقة. 3، يجلب اللعنة والطرد من رحمة الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد يقول الحديث؟ من السائلين: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن إيه؟ ملعونات. إلعنوهن فإنهن ملعونات. وذكرنا أيضا حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. 4، التبرج من عمل أهل النار أو من صفات أهل النار. أنا أقسم بالله أن بعضنا ربما أهله لا يعرفون هذه المخاطر. بنته في تاني اعدادي، في تالت اعدادي، في جامعة مثلا، زوجته ست كبيرة ومحترمة ومؤدبة، ما قلناش حاجة، بس الخطر ليس في كوننا نحن قد التزمنا بالمعاني الشرعية، لكن أن نسكت عمن خالف هذه المعاني، لأن الله عز وجل أمرنا وكلفنا في القرآن وفي السنة بأن نتعلم العلم وأن ننشر ذلك في الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فشعار هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الدين وتعليم الناس الخير، هذا من الأسباب التي يصلى على العبد بسببها في السماوات والأرض. التبرج من صفات أهل النار. كده كام؟ 4. إيه بقى الحديث؟ لسه قايلين برضه حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما. وقال في الصنف الثاني: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الإيه؟ الجنة، ولا يجدن ريحة. أنا عايزك تقرب المعنى لبنتك أو هي تقربه لزميلتها المتبرجة وتقول لها يعني تصدق إن موضوع التبرج ده من خطره إن ممكن المرأة تحرم أو البنت تحرم من الجنة بسببه. والحديث هو واضح، لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هي هتكسب إيه أصلا مهما حصلت في الدنيا من النعيم؟ وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. تقول لك بس عشان أعرف أتجوز وعشان الدنيا يعني تمشي وسنة لو اتحجبت قبل ما أتجوز مش هيجي لي حد، وأكنها هي اللي بتقسم الأرزاق. لا، وهل الذي يأتيك على معصيتك لله هذا هو الذي تريدينه أم الذي يريد منك الطاعة لله عز وجل؟ من الذي سيكون فيه البركة وسيكون فيه الخير؟ نعم لعله يتوب ولعلها تتوب، وفي ذلك أمثلة كثيرة، لكننا نتكلم عن من يقصد ويريد ذات الدين وهي كذلك تريد صاحب الدين. فكيف تطلبين ما عند الله من الخير بمعصية الله؟ إن فعلت ما أمرك الله عز وجل به أتاك الخير بإذن الله تعالى. وعن عمر بن خزيمة قال: بينما نحن مع عمرو بن العاص رضي الله عنه في حج أو عمرة، فإذا نحن بامرأة عليها حبائر لها، عليها حبائر لها يعني ثياب جديدة وخواتيم، وقد بسطت يدها على الهودج يعني أظهرت زينتها، فقال عمرو بن العاص: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال: انظروا هل ترون شيئا؟ فقلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين. هل ترون شيئا؟ قالوا: نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. الغراب الأعصم قليل الوجود في الإيه؟ في الغربان، اللي هو أبيض الجناحين أو أبيض الرجلين أو أحمر المنقار والرجلين، ده نوع قليل فين؟ في الغربان. فالنبي عايز يقول لنا إيه صلى الله عليه وسلم؟ إن اللي بيدخل الجنة من النساء برضو إيه؟ قليل. ليه؟ لأن الحديث الآخر: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، متفق عليه. رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، حديث يخوف والله. المرأة التي تخاف الله عز وجل تخاف جدا من هذا الحديث إذا كان الحديث يقول رأيت أكثر أهلها النساء. وفي الحديث الآخر: فإذا عمت من دخلها النساء، عمت من دخلها النساء. في صحيح مسلم: إن أقل ساكني الجنة النساء، إن أقل ساكني الجنة النساء. فهذا يدعو المرأة لكي تأخذ الدين بقوة وأن تحرص على تعلم الدين والعمل به وعلى تعليمه. خمسة: التبرج سواد وظلمة يوم القيامة. إيه بقى اللي احنا قلناهم اللي فاتوا؟ راجعوا معايا كده. واحد: تبرج معصية الله ورسوله. اثنين: كبيرة. ثلاثة: يجلب اللعن والطرد من رحمة الله. أربعة: من صفات أهل النار، من صفات أهل النار. خمسة: سواد وظلمة يوم القيامة، سواد وظلمة يوم القيامة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتوا من زمان ما بتصلوش على النبي شكلكم، بطلت أذكر فأنتوا إيه بقيتوا تنسوا. عشر حسنات، ها، تشال من عليك عشر سيئات، ترفع في الجنة عشر درجات، ويصلي الله عليك عشر، صلى الله على نبينا محمد. مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها، مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها، الرافلة يعني التي تتبختر في ثيابها، ومنه الرفل وهو الذيل، ورفل إزاره إذا أسبله وتبختر فيه. الرافلة في الزينة يعني تتبختر في ثياب الزينة. مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. راه الترمذي في سننه وفيه مقال. قال القاضي أبو بكر بن العربي: ذكره الترمذي وضعفه ولكن المعنى صحيح. ولكن المعنى صحيح. هذه الرافلة التي تتبختر في ثيابها في ثياب الزينة في غير محل ذلك في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة، يعني تتبختر بالزينة بين من يحرم نظره إليها، شبهها بماذا؟ كمثل إيه؟ ظلمة يوم القيامة، تكون يوم القيامة كأنها ظلمة لا نور لها، والعياذ بالله. هذه المتبرجة بالزينة لغير زوجها هذا حالها يوم القيامة، كأنها أرادت أن تكون وضيئة جميلة في الدنيا، فكان الجزاء من جنس العمل أن كانت يوم القيامة في ظلمة لا نور لها ولا حول ولا قوة إلا بالله، جوزيت بعكس إيه؟ قصدها أو بنقيض صنيعها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال القاضي أبو بكر بن العربي لكن المعنى صحيح، فإن اللذة، احفظوا بقى القواعد دي، فإن اللذة في المعصية عذاب، والراحة نصب، والشبع جوع، والبركة محق، والنور ظلمة، والنور ظلمة، والطيبة نتن. عايز أقول لك اللذة لما تبقى في معصية مش هتبقى لذة، لأن اللذة ستفنى وتبقى تبعات المعصية ويبقى العذاب إن لم يتب الإنسان. والراحة نصب، اللي بيعمل معصية من المعاصي عشان يرتاح، حط فلوسه في بنك ربا وعشان لما يكبر يلاقي مش عايز يرتاح، لا، الراحة في معصية الله نصب، والشبع جوع، والبركة محق، والنور ظلمة، والطيب نتن. قال وعكسه في الطاعات، فخلوف فم الصائم اللي هو عند الناس ايه؟ نتن. ها، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ودم الشهيد، دم برضو عند الناس مستقذر، اللون لون الدم، والعرف عرف مسك، يعني الريح ريح المسك. ستة، التبرج نفاق، التبرج نفاق. قال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. رواه البيهقي وهو في السلسلة الصحيحة رقم 1849. تاني، خير نسائكم الودود الولود، الودود التي تتودد لزوجها، الولود كثيرة الولد التي تنجب، ولذلك يستحب للإنسان أن يتخير امرأة من أسرة كذلك وألا ينكح العقيم. المواتية المواسية، وهذه صفات تتصف بها المرأة الصالحة في سهولة معاملتها مع زوجها، يعني ليست صعبة الأخلاق، وحتى يرضيها الإنسان كأنه صعد جبلا مثلا في غلظ أخلاقها ونحو ذلك وصعوبتها، بل مواتية سهلة قريبة. المواسية من المواساة والشفقة والرحمة. إذا اتقينا الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، التفاخر والعجب ونحو ذلك والتعالي، وهن المنافقات والعياذ بالله، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، يعني قل أيضا يدخلن الجنة. سبعة، التبرج فاحشة، التبرج فاحشة، لأن المرأة عورة، وكشف العورة فاحشة ومقت. قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإنما الذي يأمر بالفحشاء هو الشيطان. قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر وإيه؟ ويأمركم بالفحشاء، والعياذ بالله تعالى. وإن كان تفسير الفحشاء هنا يختلف عن الفحشاء في سائر الآيات، وهو ويأمركم بالفحشاء البخل، ويأمركم بالفحشاء هنا في التفسير تجد التفسير البخل، لكن في نصوص أخرى في الكتاب والسنة تبين أن هذا من فعل الشيطان. المتبرجة سبب لنشر ذلك في المجتمع الإسلامي. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم، ركزوا في الحديث ده كده، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. حديث صحيح. أيما امرأة استعطرت، يعني وضعت العطر والطيب تطيبت، ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. لما سماها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أو لما وصفها بهذا الوصف؟ لأنها تسببت في زنا العين. قال والعين تزني وزناها النظر، فهي إن التزمت بحجابها كانت عونا للرجال على طاعة الله على غض البصر، وإن تبرجت كانت سببا في معصية الله، فتحملت من الآثام بقدر ما كانت أو ما تسببت فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا ترى إذا رجعت بيتها بكم ذنب ترجع هذه المرأة؟ كم رجل رآها ووقعت عينه عليها ففتن، أو نظر نظرة محرمة وكرر النظر وتابعه ونحو ذلك، وربما ما هو أعلى من ذلك من الكلمات الفاحشة والمعاكسات ونحو ذلك، وأنت ترى هذا واقعا. المرأة المحجبة قل أو معدوم من ينظر إليها أو يعاكسه، يقول لك الشيخة وصلت، نعم حيبص محجب، لكن المتبرجة تماما مثل الحلوى التي بغير غلاف، تجد الأتربة والحشرات تجتمع عليها، هكذا المرأة هذه الجوهرة، فإن تركت بغير غلافها وهو الحجاب اجتمع عليها ما نرى من المعاكسات ونحو ذلك من الألفاظ الجارحة، ثم يشتكين من التحرش ويشتكين من كذا والاعتداءات. طيب ما ربما كنت أنت السبب الرئيس في ذلك حينما خرجت بغير الثياب التي أمرك الشرع بها، ثم إن هذا الإثم يتعدى المرأة إلى من تساهل معها كالولي، سواء كان أبا أو أخا أو أما أو ابنا أو خالا أو عما أو غير ذلك، اللي سابها تطلع كده من البيت حيشيل معها في الإيه؟ في الإثم، ولا حول ولا قوة، يعني كأنها إيه يعني والعياذ بالله عداد سيئات شغال، طول ما هي ماشية عمالة تحمل الناس في السيئات وهي تشيل معاهم، وتحمل كذلك أهلها الذين تركناها بهذه الصورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عارف إن في بعض الناس يقول لك الحجاب مش كل حاجة، وأهم حاجة الأخلاق، وأهم حاجة الأدب، وبناتنا مش عارف إيه، وأنت إزاي قطع لسانك، إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ أنا ما بطعنش في الأدب ولا في الأخلاق، أنا عندنا حاجتين، عندنا أدب وأخلاق وطيبة ونية حسنة، وعندنا مظهر الشرع أمر به، زي ما نقول كده بالظبط كده، خد العشرة جنيه دي يا أسامة وديها لأحمد، فأحمد خد عشرة جنيه ضربها في جيبه، فيقول لك أنا نيتي حلوة وأنا راجل لا ما فيش أنا نيتي حلوة، أنا العمل بتاعك إيه؟ أنت ما وصلتش الفلوس، يبقى دي خيانة، خد بالك نيتك ده بقى موضوع تاني بينك وبين ربنا، أنا بتكلم على السلوك الظاهر. لما نيجي مثلا أتكلم عن حرمة مصافحة النساء، أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا تحل لا من غير المحارم، يعني يجي ويقول لك يا عم انتوا دخلتوا في النوايا وانتوا اصلا فيكوا وبيكوا وعليكوا، واحنا ما بنفكرش بالكلام اللي بتقولوه ده، وانا بسلم عليها وزي اختي ولو عريانه اغطيها ومش هنخلص بقى. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء، نيتك افضل ولا نيته؟ هو طبعا مفيش خلاف في كتاب، لما لا يصافح؟ تشريع للام. وانظر لهذا الموقف من امراه اسلمت حديثا، فكانت مع بعض الطلاب في احدى الجامعات، فاتى بعض الشباب المسلم، طبعا هي واقفه مع الشباب العادي وكله بيسلم وهزار وضحك، فلما جه ده ما سلمش، فبتسال قال لها ده الاسلام امرنا بكده؟ فقالت اخبركم انه ما مس يدي رجل الا وهو خبيث النية، هذا يفرك يدي وهذا يضغط عليها، هي اللي بتقوله احنا ما قلناش حاجه. في ناس مؤدبه وفي ناس محترمه، حتى لو هو مؤدب ومحترم مجرد لمس يد المراه التي لا تحل هذا حرام، هذا محرم، هذا معصيه، واضح كده؟ يبقى ما يجيش بقى اصل انا نيتي، ما هو واحده راقصه مثلا وفاتحه كباريه وتقول لك اصل انا نفسي حج، فلقيت الموضوع ده اكتر حاجه هتجيب فلوس بسرعه، او بيع مخدرات يقول لك انا عايز ابني جامع، ليتها ما زنت ولا تصدقت، مش عايزين، لا ما بيسرق عشان يتصدق، ما ينفعش، واضح كده؟ فليس معنى اننا نخاطب المراه بلبس الحجاب أننا نطعن في أخلاقها وفي أدبها وطيبتها، ربما لم تكن تعلم، ربما لم يصل إليها أن الشرع حدد أو وضع شروطا معينة للباس المرأة وحجاب المرأة، ربما في هذا الجهل الذي نعيشه، لكن ليس معنى الكلام أننا نطعن في أحد. 8. التبرج تهتك وفضيحة. التبرج تهتك وفضيحة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. رواه أحمد. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير زوجها في غير بيت زوجها، أنا قلت في أول المرة فات غير بيت. أيما امرأة، ركزوا معايا عشان ساعات كده، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. رواه أحمد والحاكم وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. قال المناوي رحمه الله في شرح الحديث: وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، يعني قال كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم. كناية عن تكشفها للأجانب، من الأجانب؟ خواجات ولا مين؟ غير معلش، بس في بعض الناس كل ما يسمع كلمة الأجانب يفكر الأجانب اللي هم، لا الأجانب يعني غير المحارم. كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم، إيه العقوبة؟ فقد هتكت سترة ما بينها وبين الله عز وجل. ليه؟ لأنه تعالى أنزل لباسا ليوارين أو ليوارين به سوآتهن، وهو لباس التقوى. الله عز وجل أمر بالحجاب والحجاب من التقوى، وإذا لم يتقين الله وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله. وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل. ومثل ذلك ما ثبت عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الأدب المفرد للبخاري: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني أمرهم خطير وعقوبتهم شديدة، يقول لك فلان، يقول لك لا ما تسألش عنه، ده ما مش هقول لك حصل له إيه، نوع من التهويل يعني. ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصية، يعني حين تكون هناك جماعة للمسلمين وإمام مبايع وخليفة، فهذا فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصية، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. قال: فلا تسأل عنهم، فلا تسأل عنهم، فلا تسأل عنهم. قال المفسرون أو هذا الحديث يبين خطر أمر التبرج، وخاصة إن لم يكن له سبب، يعني هذه المرأة التي غاب عنها زوجها فتبرجت، فكيف بمن تبرجت ولم يغب عنها زوجها؟ يعني دي امرأة مثلا زوجها سافر فبدأت تتهاون بالحجاب، تخاطب الرجال مثلا في غير حاجة وتضاحكهن ونحو ذلك، في تكسر ونحو ذلك، استغلت فرصة ايه؟ غياب الزوج. طب تخيل بقى اللي بتعمل كده وزوجها مش غايب، الأمر أخطر. هذه المرأة الخائنة احتاجت إلى غياب زوجها حتى تتبرج، فماذا عسانا نقول في نساء اليوم اللائي لا يحتاجن إلى ذلك، بل يرتكبن أقبح أنواع التبرج وأفحشها على مرأة ومسمع، بل وربما برضا الأزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ربما بعض الأزواج هو الذي يأمرها. انت ما تزبطتيش المرة اللي فاتت وانت طالعة معايا، المكياج ما كانش متزبط، البودرة دي نوعها وحش، ايه فيه موجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه يهدي المسلمين. كام اللي جاية؟ 9. التبرج من سنن اليهود والنصارى، التبرج من سنن اليهود والنصارى. قال الله: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اليهود من أعظم الأسلحة التي يستعملونها لإخضاع الأمم حرب الأخلاق، تقويض نظام الأسرة بشتى الطرق والوسائل، الإغراء بالفواحش وإثارة الشهوات. ولذلك تجد الإعلام ودور السينما في سيطرة وهيمنة أو تحت سيطرة وهيمنة اليهود، هوليود ونحو ذلك، وذلك لإفساد الشعوب. فإذا فسد الشعوب استطاعوا السيطرة عليهم والتحكم فيها. لليهود باع كبير في هذا المجال وعرفوا به في كل عصر ومصر. وقد سبق معنا في سرد قصة الهجوم على الحجاب، الأربع دروس اللي فاتوا تكلمنا عن الهجوم على الحجاب القصة من البداية، وذكرت لكم أسماء من اليهود والنصارى يعني كان لهم أثر في حرب الحجاب. ثم من ذهب إلى بلاد الكفر وبلاد الغرب وعاد بهذه السموم لينشرها في بلاد الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. في الحديث الآخر: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أمرهن الله عز وجل بالستر والعفاف فخالفن ذلك وقلنا سمعنا وعصينا. انظر لهذا الحديث الذي يذكره لنا أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين، هي قصيرة وجنبها ايه اتنين طوال، فمش هينفع تفضل كده بين الاتنين الطوال، فعملت ايه؟ فاتخذت رجلين من خشب، عشان ايه؟ زي دلوقتي اللي هو الايه الكعب العالي، وخاتما من ذهب مغلفا بطين، ثم حشته مسكا وهو اطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا. يعني خلاص بقى شهرة، وشهرة بالشكل والمظهر وكذلك بالريح والتعطر والعياذ بالله تعالى. فهذه سنة بني إسرائيل، التبرج سنة بني إسرائيل أو إنسانا بني إسرائيل من اليهود والنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبست نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد. رواه ابن ماجة وفيه ضعف. وعائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، أو كما قالت. وعائشة تتكلم عن زمانها، تقول لو النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف اللي النساء بيعملوه في أيامها كان منعهم منين؟ من الذهاب للمساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وقد كان نساء العجم من اليهود والنصارى الذين يعيشون مع المسلمين يحرصن على هذا التبرج، كما قال سعيد بن أبي الحسن للحسن البصري: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، فقال له: اصرف بصرك عنهن. يبقى هذا سنن نساء اليهود والنصارى. فبمن تقتدين أختاه؟ أنت بتقتدي بمين حينما تبرجتي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. التبرج أيضا جاهلية منتنة، التبرج جاهلية منتنة. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية بأنها منتنة يعني خبيثة، وأمرنا بنبذها فقال: دعوها فإنها منتنة. حينما تفاخر بعض الصحابة على البعض الآخر، لأن هذا من الأنصار وهذا من المهاجرين، فقال: دعوها فإنها منتنة. وقال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فكيف للمسلمة أن ترفع ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لها أن تعظم ما حقره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سواء كان هذا ربا الجاهلية أو تبرج الجاهلية أو حكم الجاهلية أو حمية الجاهلية أو سنة الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. وهذا رواه البخاري. أبغض صيغة إيه؟ شفت خير؟ أفعل. هناك بغيض وهذا أبغض، ثلاث أصناف. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، يعني من ابتغى الإلحاد في الحرم بالميل عن الحق وفعل شيء من المنكرات والمعاصي، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يبتغي ذلك في دين الله سبحانه وتعالى ويفعل ذلك وينشر ذلك في المسلمين، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. إنسان يطلب دم آخر ليقتله ويهريق دمه والعياذ بالله تعالى، فهذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. أخيرا، دي زيادة عن 10 كده صح؟ دي 10 11 صح يحود. التبرج حيوانية وتخلف وانحطاط. طبعا ما تجيش واحدة بتسمع تقول بيشتمني، انا قلت من شوية انا بتكلم على الفعل، ماليش دعوة بالايه بالفاعل. التبرج حيوانية وتخلف وانحطاط. من استعرض ما حدث لآدم عليه السلام مع عدوه إبليس نرى أن الحياء من التعري وانكشاف السوءة شيء مركوز في طبع وفطرة الإنسان. قال الله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليه؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال الله عز وجل فدلهما بغرور وإبليس، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقال سبحانه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الآيات توحي بأهمية هذه المسألة، بعمق هذه المسألة في الفطرة البشرية، اللي هو الحياء، الحرص على الستر وستر العورة وأخذ الزينة ونحو ذلك بالثياب وغيره. والفطرة السليمة، خلي بالك السليمة، تنفر من انكشاف السوءة الجسدية والنفسية. الفطرة السليمة تحرص على الستر، تحرص على عدم تعرية الجسم من اللباس، وكذلك عدم تعرية النفس من التقوى ومن الحياء من الله ثم من الناس. الذين يريدون للنساء أن يتبرجن فإنما يحاولون أو يريدون سلب الإنسان خصيصة من أخص خصائص الفطرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وإيه؟ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. العري فطرة إيه؟ حيوانية، لم تزل الحيوانات في انكشاف منذ خلقت. انت شفت كلب كده راح يفصل بتاع يلبسها، ولا كلب حتى، ولا هم طول عمرهم ايه؟ عرياني. وغير الكلاب بقى كل الحيوانات كده، شفت انت حيوانات ليهم خياطين وبتاع، ما فيش الكلام ده. يبقى التعري ده من فطر مين؟ الحيوانات. اما الانسان فعلى العكس، لم يزل حريصا على الستر متقدما فيه. الإنسان القديم كنت تلاقي الستر عنده إيه؟ يدوب كده على العورة، صح؟ لما الدنيا تقدمت شوية إيه؟ غطى حتة كمان. الدنيا اتطورت أكتر إيه؟ غطى حتة أكتر لحد ما وصلنا للعصر الحديث. الناس قالوا ما نرجع لورا تاني، ما تقلعوا الناس، بدأوا إيه؟ بشوف التخلف. مين المتخلف؟ المحجبات هي المتخلفة المحجبة ولا المتبرجة؟ مين اللي عايز يرجع لورا؟ مين اللي مش متحضر؟ ده كل ما الانسان يستر نفسه كل ما يبقى ايه؟ زاد في الايه؟ ها، في التحضر. وكل ما يتعرى كل ما ايه؟ يبقى بيرجع لورا لله، صح؟ اتفضل. ازاي يعني؟ لا ماشي، طيب ماشي، بس ده واقع في الحيوانات عموما. العورات يعني مش كل العورة مستورة زي انت بتقول، يعني مش هينفع افصل طبعا. رؤية العري والتكشف، رؤية العري والتكشف جمالا انتكاس في الذوق البشري. يعني الانسان يبقى شايف العري ده جمال، وكل ما الناس تتعرى يقولك الله ده كده احنا كده اتطورنا وتقدمنا وتركنا عصور الظلام والتخلف. ده هو اصلا الفطرة بتاعته منتكسة، انتكاس في الذوق البشري قطعا، مؤشر واضح يبين انتشار التخلف في المجتمع الانساني. الانسان بدأ حياته على طريقة الحيوان عاريا من كل ستر الا شعره، ثم رأى ان يستر جسمه باوراق الشجر ثم بجلود الحيوانات، ثم جعل يترقى في مدارج الحضارة حتى اكتشف الابرة وابتدع وسيلة الحياكة فاستكمل ستر جسمه. وهكذا كانت نزعة الستر وليدة التقدم المدني، فكل زيادة في هذا التقدم كانت مؤدية إلى زيادة في توكيد الحشمة، وكل خلل في كمال الستر عنوان التخلف والرجعية. وآية ذلك أن المتخلفين في أواسط إفريقيا عراة، وحين تشرق حضارة الإسلام في هذه المناطق يكون أول مظاهر هذه الحضارة اكتساء العراة وانتشالهم من وهدة التخلف والتسامي بهم إلى مستوى الحضارة بمفهومها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها. أخيرا، ولا أنا قلت الفاتت دي أخيرا، التبرج باب شر مستطير. هناك عواقب وخيمة تنال المجتمع والمرأة خصوصا من وراء التبرج، منها الإعراض عن الزواج وشيوع الفواحش وسيطرة الشهوات. اثنين، انعدام الغيرة واضمحلال الحياء، لان يقول لك كتر المساس يفقد الاحساس. هما ادعياء الاختلاط يقولون ذلك، يقول لك انتوا فاصلين البنات على عن الصبيان ليه؟ احنا عايزين يبقى الاولاد والبنات مع بعض كده عشان ما يبقاش فيه عقد نفسية. يعني هو يعمل اللي هو عايزه وهي تعمل اللي هي عايزاه، هيوصلوا لدرجة مش عايزين حاجة من بعض، يبقى مع بعض كده بيسلموا على بعض ويضحكوا ويهزروا وخلاص. يعني زي يقول لك حط النار جنب البنزين لحد ما يخلصوا على بعض وخلاص مش هتلاقي ايه. هو ده فعلا حقيقي. طب انتوا عطيتونا اسوة وقدوة بكده اللي بيقولوا كده دلوقتي. نتبص على المجتمعات الغرب وعدد الجرائم الموجودة، وهل فعلا الشهوات فعلا خلاص انتهت عندهم والدنيا بقت وردية زي ما بيقولوا كده، ولا الامر الى ما هو اسوأ والعياذ بالله تعالى. يبقى انعدام الغيرة وبمحلال الحياء بسبب انتشار الفواحش والشهوات وبسبب التعري. ثلاثة، كثرة الجرائم. وبص كده على المجتمعات اللي فيها حجاب والمجتمعات التي زال عنها الحجاب، وانظر لعدد الجرائم هنا وهنا. أربعة، فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب سيما المراهقين، ودفعهم أو دفعهم إلى الفواحش بأنواعها، ومنها تحطيم الروابط الأسرية، ومنها المتاجرة بالمرأة كوسيلة دعاية أو ترفيه. تيجي تلاقي أي إعلان عايزين يخلوه إعلان يعني جذاب لازم يحطوا فيه امرأة، حتى كاوتش العربيات واخد بالك، أي حاجة عايزين الإعلان يبقى جذاب يحطوا صورة امرأة. امواس الحلاقة، طب مالها بالمرأة؟ طب امواس الحلاقة حاطين معها ايه؟ حاجة عجيبة يا أخي سبحان الله. ومنها الإساءة إلى المرأة والإعلان عن سوء نيتها وخبث طويتها بما يعرضها الأذية الأشرار والسفاء. ومنها انتشار الأمراض كما نسمع عن الإيدز والزهري والسيلان وغير ذلك. ومنها تسهيل المعاصي كالزنا سواء كان زنا العين أو الزنا الحقيقي بالفعل، وتعسير طاعة غض البصر التي أمرنا الله عز وجل بها. ومن ذلك استحقاق نزول العقوبات العامة. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. والحديث صحيح الإسناد. فهل ترضين أيتها المسلمة أن تكونين وسيلة لتحقيق ذلك في أمة الإسلام؟ هل تحبين أن تكونين آلة في يد أعداء الإسلام لهدم صرح الإسلام؟ هل تودين أن تكونين سببا في إفساد الشباب وإفساد أخلاق الرجال؟ هل إذا وصلت إليك المعركة بين الفضيلة والرذيلة وبين الحجاب وبين التهتك والرذيلة في أي الصفين تكونين؟ هذه عقوبات ومخاطر ومفاسد تبين لنا خطر التبرج. هذا الكساء أو هذه الثياب أو هذه اللباس التي استهنت بها أيتها المرأة، أو هذا الغطاء الذي يكون للرأس كالخمار ونحوه الذي استهنت به يؤدي إلى كل هذه المفاسد، بل ما هو أكثر من ذلك. فهل من وقفة مراجعة؟ هل بعدما سمعت كل هذا الكلام يكون لسان حالك ومقالك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ هذا ما نرجوه، وأن تكونين في صف القانتات العابدات الصالحات من ينشرن الفضيلة في المجتمع المسلم، ومن تكون عونا للمجتمع المسلم على تحقيق طاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبارك في نساء المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين عامة، وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.